يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. بردوام دبین به پشتیوانی خوای پروردگار لسر او زنجیره ای که راستیتی دینی اسلام در دخاب و همو کس که اسلام دینی حقه، اسلام دینی رحمته، اسلام دینی سلامتی و آشتیه، امروش الاسلام هو دین الفطرة الانسانیه، الاسلام هو دین الفطرة. اسلام برز كانم بريتيه لا او ديني كسط لسط مطابقي او فطرتي منو تويا كخوا ايمي لسر دروس كردوا. فطرت بريتيه لا الخلقة التي خلق الله الانسان عليها. يا عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرم كل مولود يولد على الفطرة، همو لدائق بوك چون لدائق دبه بجولكيتي لدائق نابت بقاوريتيش لدائق نابت بمجوسي و آقر پرستيش لدائق نابت بمشك پرستيش لدائق نابت بملحد و بيدينيش لدائق نابت، چون لدائق دبه يولد على الفطرة، لسر فطرت أي على الإسلام. هركسك لدائق دبيت لولاتي مسلمانان بي يا لولاتي كافركان كلدائق دبي لسر إسلام لدائق دبيت. كي وادلت بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أويك وحي بهات ولا لاين رب العالمين وا دعيد فرمي فأبواه يهودانه أو ينصرانه او يمجسانه، بلام دواي او كبه مسلماني لدائق دبيت كورده ورده قورده دبيو كاريگري غيري ناخي خوي لسر دبيت، كاريگري دايكو باوكو برادر ورفيقي لسر دبيه، او كاته باوكو دايكي جولكن ديكن جولك، باوكو دايكي قاورن ديكن بقاور، آقر پرستن ديكن بآقر پرست، ملحد بيدينن او مندالة دكن بملحد، يا رفيقي خراب ودروا او كسد قرنو لفطرة اسلاميتك خوي لايددن دن على اصل دا خوي پروردگار همو كسك بمسلماني دروز دكات ني فرمو وابواه باوكو دايچي يسلمانه ديكن بمسلمان، نا چكو خوي مسلمان فرمي باوكو دايچي دي قرن بوچولكيتي يا قاوريتي يا مجوسيتي، ني فرمو دشي قرن بمسلمانتي كواتا ايما وادروز نكراوين پرايكي سبيبين بي دين هج دينيكي لسر تومار نكراوا دوائيكا قوربوين چي دينيك ما لسر تومار بكري لسر دلمان آوامان لبننا كدروز كراوي ومسلماني دروز كراوي باوكو دايك لاددن يا رفيقي خراب لاددن يا شياطين الانس والجن شيطان امروفا كان وشيطان جنوكا كان انسان لاددن لإسلامتي انسان خواي قورا خلقي دكا خلقي شيدكا بجويري او دينيك خوي ناردويتي ورضيت لكم الاسلام دينا كواتا اصل ابن رث لها ممروفيك دا اسلامتي لها ممروفيك دا اسلامتي كأصل لمروف دا اسلامتي اگر بيتو قورش بيت خواي پروردگار پیغمبراني ناردو وكتابي دا بزاندو بوي او دين اسلاما دست پیو بگری او گنجا که تازه بالغ بوا که لأصل دا خواهی گوره وای دروس کردوا ام دو شته بو یکتر دبن ام دو جهازه بو یکتر دبن جهازی فطرت لگل او دعوه ای کفیری دکریتو بوی ده هندره اسلامتی پیک بپیک مطابقی یکترن یعنی چی برا کنم اگر بیتو سیاره که دروس دکریت هر لشركة ودياري كراو أهم شوينة هي آوة آوة تيبكري أو يعني شويني بنزينة أو يعني شويني رونة لأصل دواء دروس كراو كبيتو آوة كالشويني خوي كيتو بنزين لشويني خوي ورون لشويني خوي بكري سياركة وقل دروات مضبوطة هج عيبة چينية بردوام بلان بيتو آوة لشويني بنزين كيتو بنزين لشويني رون كيتو رون لشويني نازانم چيب كيت چي بسر ديم سياري تيك دا چيت خواهی گورش منو توی واد روز کردوه اسلام بریتیه به لماده جیان من اسلام بریتیه لو روحی که ایمه پی بجین لاشه چی به جیان هرچند تو زندوی بلاشه بلام او دلی تو کاوله اگر اسلامت یکی نیت و نو چون ماسیبه به او ناجید سیاره به بنزین اجناکه انسانش ببه اسلامتی جیانی چی آسوده برناکت جیانی خوش نابد لادان لإسلامتی لادان لو فطرتی که خوام روفی لسر دروس کردوا ومن اعوض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى پر وردگار ده فرمی هر کسی لذکر قرآن و دینکی من لابدات پشتی لی هلکات بلی ناموید دستی پیوه نگرید او چون ده بفا این له معیشتا ضنکا جیانی چی تنگو تالو نارحتو ناخوشی ده بید لدنیا ای لقیامت و نحشره یوم القیامت اعما روشی قیامتش بچویری حشری دکین قال ربی لی ما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا خو من لدنیا چاوم هبو بو استا چویرم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لدنيا آيات إيمد بوهاتك أو بريتبو لغذائتو أو بريتبو لروحيتو لسعادتو بختوريتو بلام وازد لي هنا بوي أمروشتو وازد لي دهندريت لادان لإسلامتي بريتينيا للادان لا هر مذهبك وهر طريقتك وهر رجكيك هر حزب یک انسان بیه واز لو بین برواته سرشتی چیتر نه لادان لدینی اسلام وکو او ابلین لمود و نامانی ام سیاره بنزینی تکین لمود و آوی تی دکین و ایج دکا نایکات نایک دسوته تک دچت بلام تک چونی چون امروف چونا لوی سیاره کما چینی هل سیتو بسوته تو نروا بلام تو در ریل سرزوی بلام کل انعامی بل هم اضل چون دروا انسانك كبش لديني اسلام هلكا وكو اجل ولا اجل قمراتر اتخوا اجل قمراترا يا او كسيك احتفالي چي قوري بودا كريتو اهنگي چي قوري بودا جيردري ولا چيا رفيق نيرا كي لخوي مارا كردوا نيرو نير ليق مارا بكري اي والله اجل پاكترا وعاقلترا لو كسيك دلي متقدم ومتحضر وبيشكوتو خوازم اما كام عقله وكام دينه وكام فطرته اولا فطرت لا يداوى پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي رب العالمين ده فرميت خلقت عبادي حنفاء من عبدكاني خم بحنيفي بباچي لسر توحيد دروس كردون بلان فاجتالتهم الشياطين شيطان كان لا يانددن لو أصل باكيك من أوانم لسر دروس كردوا فاجتالتهم الشياطين شياطين لا يانددن لسر أو أصل باكا وحرمت عليهم ما أحللت لهم أو شتي من بوم حلال كردون شيطان كان لسريا حلال دك بوين لسريا حرام دك وبعكس وش وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا شيطان كان أمريا بيدك اشتواب كان الشريك إخواه لقال خوا بي بارستن كخوا أمري بي نكر دواء طبعا شيطان أمري أوت بيدك لقال خوا غير إخوا ببارستي كواتا تولى أصل داب مسلماني دروس كراويت پروردگار من پیمان ده فرمیچی فأقم وجهك للدين حنيفة أي محمد عليه الصلاة والسلام أمر بو أمر بهموكس فأقم وجهك للدين تو تواو روي خوت راست كو تايبتك بو دين إخوا بو دين إسلام حنيفا لهمو شرك وكفر وخرافتك لابد بو سر دين توحيد وتنها خوا پرستي لو يبرسياري بكين اي بو واز لهمو دينك بين إلا دين إسلام بو آورنا دينه فأقم وجهك إقامة يعني ريك روان بس بو دين إسلام رول دين إسلامك نشي آور ديتو بو لاولا أبدا اشتوانية بو أما ديكتاتورية تيان چيا بو نابي قيتيا كبابتين سر فلان دينا سر فلان ريجكيا سر فلان طريقتا چه مشكليك نا خواهي قولا بيمان دفر مي بو چي او امري بوچي كردوا فاقم وجهك للدين حنيفة او جابت دلع اللة كتشة فطرة الله التي فطر الناس عليها او دينيك اخوا امري بتو كردوا دستي بيو بقري ورويت يبكي ديني اسلام وديني توحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها او فطرتك اخوا خوتي لسر دروس كردوا كواتابر وردقار من امري بدينك بي نكردوين كبيا شواني عقلو پیچوانی جیری و پیچوانی فطرت من به زور نخوش انسان امریشتی چی پی بکرید که پیچوانی اصلی خلقتا که خوی بید اوی که کرده چند لشانی گرانه که تعریب بکرید ناراحت بو چون که اول لگل اصلی خلقتی من نایت و من کردم بوده بیوام لی بکرید نایت و دوشتی لیک جاوازن اوی عرب چند نخوش و ناراحت تطریق بکرید و تکرید بکرید بلا دبيتو إلا كرد بيتو وازل رقزي أصلي خود بيني ناخوش بو لقال أصلي خلقت من آياتوا من خواهي قولوا واي دروس كردوم من كردم تو عربي أو تركة أو فارسة چن نارحتك بلي بي قورا آخر قوران لقال أصلي خلقت قرس أما وكو رقزو جنسيات وكو قوميتت أي وكو دينت فطرة الله التي فطر الناس عليه أصلي فطرتي تو چون خوابا كرد دروس دي كردوي با مسلمانش دروس دي كردوي چون گوريني قوميتت قرس و ناروحتا لقل خلقتي تو نايتوا گوريني دينكت قرستر و خرابتر بلي والا من دين اسلام دا گورم قي چه که هر روشه دينك دبم يا بو دلوائي فلانا کسانا ايما بچوين سر ديني اوان موقتا تو هر اصلا مسلمان نيت دين اسلام زور بي پيوسته لپوچه چي وكو تو دين اسلام زور لوا گورتر محتاجي کسيك بي پت پتين بكا هر روشه لسر دينك بيت بو إبرا كانم لا دان لدين إسلام لا دان لو فطرتيك أخواتو إلى سر دروس كدوا دوا يا ود فرمي شيء علتي يا كم شيء بو بو أخواي جورا فرمي إيه ورو لدين بن شكو أو دين أو فطرتيتو إلى سر دروس كلابي دوا يد فرمي شيء لا تبديل لخلق الله شون خلقي إخوانا جوردريت أواج نابي دينك أي بجوردريت أخواي جورا توي دروس كدوا كرديت هر كرديت هروج قيامة هرب تزوير بنوسا من عرب من فارس من ترك ولا درويا أصلي نيا أول خود لقال خود درو دكيت خواي قورش طيبة مسلماني دروس كردوا كلاب دي لدين إسلام دروب كر لقال خود مرتاح جنابي كسي شي مزوريت لدنيا درو دكي ولا قيامتي جرو روش دردكيت لا مدى لو دينا لا تبديل لخلق الله خلقي خواي قوراني تيدانا كرت توي وادروس كردوا تواب چن ناراحت کس یک خواب بنیر درستی کردو دی بابچین کومل یک عملیاتی بوکن بکینه می یا بمی درستی کردو بابچین نازانم چی بوکن بکینه نیر لا تبدیل لخلق الله خلق اخوا اوای اخوای گورتوی وا درست کردو والله اگر بیتو اخوای گور ای می با دینی چی تر درست کربیو امر ما پیپکا مسلمان بین ناراحت قرس لقلت ترات ما ناية ويك بلام خواي قورتوي وادروس كردو اوشي لتو دويت چون يابان سياريك دروس كراو بلا اوش شويني بنزينيتي بنزيني تيكا اي امريكي خرابي بي كردو نصيحت الدكاكاكا من دروستم كردو من دزانم چون درو ام سياري باش دبي اوا باش دبي بقصي تعليماتكاني منك اوش شويني اوي اوش شويني اوي اوش شويني اوي تو بلي بابروا من چيم داولو بقصيناك خواي قورج منو توي دروس كردو پیمان ده فرمی اوی بو ای و چاکو ای وی پیدر جیجیانی چی راستقین و آسوده اسلام فا اقیم وجهک للدین تو بلی نبابا جان ایم خو من دزانین چی بو ایم باشا خود دزانیت وکو او آیا نفامی چی ناو بازار بید او کتلو چی سیاره بدر رینیت که یا بند روستی کدو لگل سیاره که بلی من خو میستا کتلو که چی تازه بودا دنیم تی چی دادید کاولی دکیت مروفیش آوایا خلق الله تو خلقي خواي پروردگاريت پروردگار تو يواد روز كرد ورق لقل او دينا بقنجيت بوچي برا كانم چونك او دينا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث او دينا نهات وشتيك من لي حرامك كباق بيت ونشهات وشتيك من بو حلالك كبيز بيت او بو حلال كردوي كباق او شي لي حرام كردوي كبيسا لو زیاتر چی دوه؟ آیا او دینه پاک و چاک با تو یا حالی جاری تو؟ پیامبری خواه علیه صلی اللہ سلام لشوی اسراء و معراج دو پرداغیان بو هنه یکی چیان شیر بو یکی چیان خمر بو عرق بو و تیان کامیان دوه بیخو پیامبری خواه شیره که خوار دوه پی فرمو اصبت الفطره تو موافقی فطرتی شیر پاک و چاک تو لگل فطرت گنجاید اگر هاتبا و عرقكت خوار بايوا لغوت امتك امتكيتو قمرادبون اصلي فطرد لقل باچيتيه ديني ايما دينيك موافقي عقلي سليمة موافقي فطريكي باكا اگر بيتو الشيطان انسان وجن كان تيكي ندا خواي قورب من بارزي للشريان والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فروردگار من فرمي لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو دينك بريتية لديني فطرت أو دينك بريتية لو دين توحيدي خواي قورة پیغمبراني پینارت عليهم الصلاة والسلام ذلك الدين القيم أو دينك الراست دينك لبرجوان دي مروفايتي دايا دينك السربرزي وكامراني بدواوايا خوشحالي دنيا وقيامتي لقلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلام زور بي خلچي نازانت زور بي خلچي نازانت زور بي خلچي واد زانن اسلامتي يعني دعا كوتوي اي كامي پيش كوتوي اي بس تاكيتو جنو پياو لگ مارا بكره لما دو ابرو پياوك لخود مارك او پيش كوتنا تاكي اما پوشت بينو عيب و عاري خو من دا پوشين خود رود كو برالابا اما پيش كوتنا تاكي اما آوا دوا کوتوبین خواب پرستین. ای چیف کن پیش کوتنه چیا؟ برو گایک بپرسته و کو هندوستان. برو مشکیک بپرسته. برو بوذایک بتوی چیز زبالح بپرسته. آوا پیش کوتنه بزانه هند چند پیش کوتوا. بزانه یابان چند پیش کوتوا. بزانه اولاتانه چند پیش کوتون. ای چین لچی پیش کوتون. لواشته که آوان تی دا پیش کوتون تو جاهلی تو هیچی ل نازنید. کوانت اوهمو معمول مشروع جورانی که جناب تانی پیش کوتود درستان کرد. چیا؟ کوالا چیه؟ پیشان ماندن. پیش کوت نکی ای و کل غرب و ل شرق و هناآو تانه نشانی خالچی دادن و دتانه ول شوینی او دین پاکی اسلام داینن ول شوینی او اخلاق و روشتی باوکو باپیری او گلی کردمان ل سری بوا بریتیا ل چی بریتیا ل بد روشتی هیچی تر نیه بد روشتی و رضبون و جاهلیت و نفامتی و هر وهاد جایت دینی خواو برلای بونو او پیش کوت نه تالیر بود دوا کوتوب و نوجی دکر چو تا اروپا است هاتو تو گواره چی لا جوه کردو او بازنه چی لا دست کردو او گواره نازم علقه چی تری للوتی کردو او پیاویش بحساب پیش کوتو و تواو لما دوا پیش کوتو او بو لوه خزمتی سجی کافرکانی دا کردو دی بستو استا پیش کوتو عادتی اوانی گرتو اما پیش کوتو نیا برزه کن اوانی که ادعای پیش کوتو نو دوا کوتن دکن با ایم دلن دتانه و بمان گرن نو صده نو راستکان بو سردمی بردین و سردمی تاریچی کم سردمی تاریچی کامه سردمی تاریخی که تو او خواه بپرستی که توی دروس کردو های نفهم او سردمی تاریخیه هر روزک تو توانید اون ده پیاو بی تو عاقل بی تو تیگیش تو پیش کوتو بی ایشت بزویه که خوانما با آسمانه که خوانما با شو روزه که خوانما با رزق روزه که خوا خلقی دکا ایشت پینما او جابرو لسر شوینه چی تر که هی خوانه بیت او جابرو لقینا کامرشتی چی تر ده پرستم هر روز زانی من بونی ام زویه قدیمه دعا کوتو یه لما دعا لسر ام زویه برونی ام زویه زور قدیمه کونه او آسمانه بس طاقت مالینه ما او خوره بس درنگا کتایی پی بید دمیه که دی بینین ساله های ساله خوره بس هیچی تر او کاتش بوته بلای او دین اسلامه کونه او دینه دینی بی عقلی که وکو تونیه که دوینه لدائیگ بوید دینی خالقه که هو الاول والآخر اول و آخر و خالقه او دزانه چی بو منیشو بو توش چاکه بلام تو نفامی تو نزانید دینی اسلام دینی فطرت برزه کانم بزانین هر فطرتی پاک چون هدایتی خواهنه که ده بود از گرتن به دین اسلام ابراهیم علیه الصلاة والسلام نمونه یک من بو باز دکات کتیای ده فطره پاک چون دورت بینه کاتی که ده بینه باوچی و قومکی بت پرستی دکن یچی خور ده پرستی یچی مانگ ده پرستی یچی نازم چی ده پرستی استیره ده پرستی تی ورن بسیر کاتی که كواكب ونجوم دبيني دل او اخواي منا فلما افل قال لا احب الافلين اچون دبي خوابي ونبي استيرك ما ويك ديار دوينما فلما راى الشمس راى القمر بازغا قال هذا ربي كاتك مانجي بنوتينا اول استيرك ان قورت ربا او اخواي من به اخو امر وايا برونا هندستان وبرونا يابان وبرونا ولاته بيشكوتو كان هريك ايش تك دبرست هي زيارده پرستی هي مشکیک ده پرستی معبدی چی جوانیم بودن او او مشکه هل ده پریتو خالچی ده چی تماشای ده که او سجده بوده باو اگر مشکه که خوارنی چی خواردوی رع ده کن بپلا او خوارنت خونه و برکت او او هي خالک هر یکش تک ده پرستی ابراهیم علیه الصلاة والسلام کاته قوی بینی من جیج آوا بوتی با کلگ نایا خواری بینی و تی آوا گورتره او با خوابه اویش آوا بو تی اگر خواه هدایت من ده لقومي شي ظالم ضال وقمراد بين ده بخواهي ذات انسان ده اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين تي معناه هيك لقل فطره انسان نايتوا شلون فطره انسان وعقلي سليم انسان قبول ذكا استيريك بپرستي مانگيك بپرستي مشكيك بپرستي گايك بپرستي او چي عيسى كوري مريم بپرستي دايچي بپرستي قبرك بپرستي پرويك بپرستي نالي جودريجك بپرستي معناه چين عقلي إنسان وفطرتي باك لقل أشتان تيقناك أتوا بويا يكسر إبراهيم فرمو إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض من روم كرد أويك آسمان وزوي دروس كردوا تنها أودا پرستم غيري أو كس شايستي پرستن نية سيري كومالي كس كان ككافر ومشرك بون بلام چون كفطرة باكا كيان تيدا ماو أو فطرة نامره زور جار چون جامي سيارة تپو توز يا باران یا قراو لی ده ناشینی ده کل دای ده پوشه بلا مگه پاکت کرده و ماوه اصلا که ماوه عمری کوری جموح پیرمیر ده چی 60-70 ساله مشرکه که خلچی مدینه پیاوه چی مزنی او شاره کاته که مصعبی کوری عمیر رضای خواهی پرودگاری لی بخواهی گوره پیغمبری خواه دینه لی بو مدینه بوی خلق بانکه برو اسلام او اسلامتی لگل فطرت یان ده تو یک سيلا كركاني وخزاني شي مسلمان دبن ايمان دينن درن چيبكن چون لقلباوك مان قسبكن وازله بت پرستي بينه باو چان بتي چي هي ناوي مناف روزانه دچو بون عتري لي ددا بوني خوشي لي ددا ودي رازين يتو سجدي بودا باو سلامي لي دكاو بيدرن اي باو كشتي چي واه بونايت او دين تازيك هاتوا دلا بس خواب پرستن او ديني چي تواو براستي او عقله دلا رول راوست من او تمن بوبه شص حفته صال لام ندا ولا امري خوايا كي خوم بابشم استشاري بيبكم برسي بيدكم عادت يان چون بو پيريجني چيان لپش بتكان يان دادنا قسيان لقلب تكان ذكرت على اساس او بت الهام بو پيريجنك دنيري پيريجنك چي بلت او جوابا چوب ولاي بتكي سلامي لي كردو توزي كورنوشي بو بردو داواي لي دكا اي مناف او دين تازي كيستا هاتو لمدينة بلاو بوتوا لا يريد شرا لأحد سواك ام دين تازا خرابي بو كزناوي شري بو كزناوي بس بوتونا بي داوا دا كلمو دواتونا پرستي دانا شري بو كزني او دين تازي خير و بركة بو مخلق امر من پیدا که او دین تازه پس خواه بپرستین تو انا پرستین امرت بچیه ای بته که جوابی چی بداتو هیچ جواب نیه شلیش عمری کوری جمعه لسر قاتل راسته کی تواوکی دوستید و کوریز و عدب یک بابتا کی دلب خواه دیارا مناف لیم توره امرو که او باسم لگل کردو تو ای چی بکم دروم دوروش سیر و جتر که توربونی نما او جاده مولای کورکانی عاقلا بشو دین رک او بتا هل دا گرنو دی خنه ناو زبلدانه کوا دوائی بو بیانی دیتو نماو دا گرهت تماشا دا که لناو زبلدانه کودو تو را دبی تو شید دبی حالی دا گریتو دیشواتو پاچی دکاتو بونی خوشی داو دای دینتو دل بس بزانم چه وایلی کردو وایلی دا کم وایلی بچی ای تو خواهیک دا برستی تو بپرست بپارزید کچی استا خواهیکی تو پیوستی بپارستنی تو هیا شوی دوم وایلی دا کنو شوی سیم لا سگی چی تو پیوی دا بس نو فریدن نو شوینی زیراب و او جورشتانا کد بینه آوا دل والله خواهیک نتوانه شمشیری چی بمل داده که دلاله مودو بس خود بپارزه خوی پی نپارزه دل خواهیگ نتوانه خوی بپارزه ای چون بتوانه من بپارزه دی دل کوانه او دین تازه دی تو شاید من دینه و مسلمان ده بی بو فطرتی پاک هر به عقل تیگیشت او دین نیه براستی کی دین تو بتیگ بپارستی غیری او عبدالله کوری سلام یچیگ بول عالم کانی اهلی کتاب کاتگ لما دینه پیغمبری خواهد علیه الصلاة والسلام بو مدینه و تیان اقبل محمد و اقبل النبی علیه الصلاة والسلام محمد هات مدینه محمد هات مدینه عبدالله کوری سلام عالمی که لزاناکان اهلی کتاب دیتا ما شاده که او تی دبی الا بینم ده مچاوی او محمد ببینم بزانم چیه چکه انسان لده مچاوی و دیار راست یاد رویا فرمی لناو ازدحامک دا سیرم کرده مچاویم بو در که و دوتم والله هذا ليس وجه كذا ابدا او رخسار هيك انساني دروزن نيا چونك رخسار و دموچاوي انساني دروزن ديار انساني كافر و منافق ديار دموچاو طالو ناشيرن كساني مشروب خور عرق خور دموچاوي ان ديار انساني نويج نكر دموچاوي ديار انساني خوا پرست و راست و با اخلاقش دموچاوي ديار چي كرده نشان عبد الله كري سلام او فطرت باكه فرمي والله ام دموچاو دموچاوي انساني دروزن نيا فرمي كم شي جويم لي ابو پیغمبري خواوتي عليه الصلاه والسلام افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام استمع شاي او كلمات مباركه انا يا كم شدوتي افشوا السلام سلام بلاو كنا ولا ناخذها سلام لي اكثر كن چونك اسلام ديني سلامتي اسلام ديني تيرور وارهاب نيه بلان بداخل كسانك چاك دزانن اسلام وانيه بلام دعانيه او تومتب كان من الاسلام چوك خوي مسلمانية امش بي اندلين سردميك هبو و بقره استاشه كساني كا نوكري دجمني قلي كردن سردمي بعثش كساني هبو جاسوس و امنو استخبارات بون لو ملت دا هبون اي دكرا اي مي ملتي كرد بلين واز لقومي كردائتي خو ماندينين چونك كساني لناو اي مبونة جاسوس بونة نوكري بيگانا هیچ عقل گواینه دوت دیانوت اوانه لاین داوا اوانه خیانت کارن کبونتا جاسوس نوکری بیگانا اگر کسی چیش لدینی اسلام لا دا وبهلته یبگاو بهله ممارسه یبکا استا به عقل تو د تو او ملت کوردل اسلام لا دی کا که مادام اوانه وان کوات دین اسلام و انا ما قولت کرد دین اسلام برز د بیت و رغم انفک اگر چن داعش و تیرورست دعوان دیتری شبن دین اسلام هر برز د بیت لولا وك كساني چي تيرورست و خوين رج ظالم و استمكار پيدا بون بناو اسلام و اسلامي پي ناشيرين بكري تو ليره و دي دته في الله ملت بكي اها اوان اوان كواتا اسلام و ابدا اسلام ديني سلام افشو سلام بينكم واز لدينك خوما ناهينين فيلو كيدو مكرو نقشي قلاوش تأثير لو ملتناك روش بروش خرق برو اسلام بفضل اخواي برودگار كراز دكيتو دلصوزي ملتيت دست لسر برین کان دانه کامه که تیرورست بلا او تیرورستیه کام فکره زیاد روی و تند روی بلا او زیاد رویه اما بین اسلام تو مدبر کن او حاشا و کلا یا به بهتان و بدرو و چواشکاری اما فکری سلفی و بیری سلفی و والله اینا ما قولت کرد سلفیت لپیش تو سلفیت هزار اونده تو دجایتی تند رویتی کردوا سوین بخوا دعو و بانگوازی سلفیت نبوایا امرو داعش چند ده اوان دیتر دبون چند سوین بخواه ده اوان دیتر دبون دعويتي مبارك سببي أمن وأمان لأولادا توبي بوشاتي إرهاب وتيرورستي ببردابكي أو سلفية فكري سلفية فكري سلفية نعم أقولت كرت سلفية ديني حق سلفية يعني أو ديني بيغمبر لسريبو عليه الصلاة والسلام نك ديني أو رجكو بيشكي أمرو دويني وبيري دروز بو هرسي اتوار كسبيك أو دينيك دروز كانوا حزبيك دابنين سلفية دوانية حزبنية سلفية سلفية يعني أو منهج بيشيني بيغمبر وصحابة لسريبون كتو أود قبولنا بيتكينا قيت خير وخوشيد بو خود نابد كواتا برا كانم تماشادك انهرب فطرات عبد الله كري السلام يكسر كجوي لبيغمبر عليه الصلاة والسلام دموشاوي بيغمبر يبيني فرمي والله أوا دموشاوي كسي دروزنية إيماني بيهنا عمري كري طفيل غيري أولا خلكانك بيشتر تنهابه ويشي أبو الدرداء رزاي خواي قوري لي بي أويش بتيجي هبو روجي كان دي ديويت سلام لبتكي بكا وعبادتي بكا دبينيت رويق لسر بتكي أو خريشي ميز كردنا كبيني وتي رب يبول الثعلبان برأسه خوايك پرستراوك آوار رويق بميزي لسر بكا قد خاب من بالت عليه الثعالب والله آوار هر عيب شوريه وزرر منديه بوشتك رويق بميزي بيدابك وش خوايك وازي لي هنا لقل فطرتي باك نايتوا كوات برا كانم إنساني مسلمان واز لو دينانيني كتولا سر أودروس كرابي ديني زياد الروي وكرد الروي وتوند الروي ما نابت أو دينا ما عندي بك أخوابة في غنبر دان أردي عليه الصلاة والسلام أو ديني كسبب أمن وأمانة سبب الرحمة وبركة دينك لقل فطرة الديتوا أو دينا همو ما عندي بشان أزي في أوبكين دبي دستي في أوبكين واعتزازي في أوبكين أقر وانا كين بهلا دادتي ولك وتايج دادي يليم وكو تحدايك دي يليم لهر شوينك دا ولهر مزقوتك ولهر شارو شاروشكيك بانقوازي سلفية وتوحيد وسنتي دا بلاو بي تحداتان دا كم يق نفرن بو بيننا بلين او كسا چوتا ناو تيرورستا نك شخص تحفتا كسن بو بينن يكس يكس يكسن بو بين بلين لو شوينة لو مزقوتا لو شاروشكيك ايو دعوتان تيدا كردوا كسيك چوتا ناو تيرورستان كسيك تقينوي كردوا كسيك آجاو جيري كردوا كسيك مظاهرشي كرد بيت نق والله تيرورستي شي كرد به تحدات عندك فكري تيرو بيرو بوچوني ترباله او تدبينين لولا شستو لولا حفتاو لولا نازانم چندو برهمي او بانگوازياني بناو اسلام دكريو غير دعوي سلفيه شكو دعوي سلفي دي انا خلقي دادن نما انا خلق كاين بيجو بسرشان ياندا سركين بغينا برلمان وبغينا كرسي ود صلاه ومنصب والله برا هر هدايتي خلق خلقين اخواب بارستين دز بديني اخواب بغين سرفراز وسركوتو دبن ايما ما ناسنو نو كرايتي اما مكنو باسوانتي اما مكن بويا ناكريت ظلم بكريت وچواشكاري بكريت وخلطي اوراق بكريت اشتكانت يا قلب بكريت او دعوه بانغواز السلفيتا باكترين دعوه لو كردستانا بي ولا او تومد باركي ولا همو پروردي سلفيت نخير هنديك از لناخي دا حسب اسلام ناكا بلان بوشي وازا دري دبري خواه هدايات ممدا اخير من خيرك ثبات ممدات الى سردينا كمان اللهم ربنا آمنا فارزقنا الاستقامة اللهم ربنا آمنا فارزقنا الاستقامة اللهم ربنا آمنا فارزقنا الاستقامة اللهم زدنا هدى وتسليما اللهم زدنا هدى وتسليما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة خواهي قرب بخاطرنا وجوانا كانت بخاطر صفات برزة كانت داوال ليدكين ليد بارينوا أو بيجمرقان من كدفاع لو ملة كرد مسلمان دكن يا رب العالمين بيان بارزي خواهي بردقار بيان بارزي خواهي قورا سركوتو يانكي خواهي قورا نجات ياندي خواهي قورا او بلايا لسر امج لابي خواهي بردقار بخاطرنا وجوانا كانت شاري كوباني ببارزي لا دزدريجي دزدريش كاران لظلم استمكاران لخيانة وفعل ومؤامري او لاولا يا رب العالمين خواهي قورا ببارزي لهر شوينيك بن مسلمانان ببارزي او ملة ببارزي و او کسانش که ظالم استم کارنو نیتی خراب یانه خوای گور به خویان و مشغول یم کیول ناو یم بری والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.